أسألكم يا نعم يا زيد، عرف لي مصح المسألة، تصحيح المسألة. هم قالوا تعرف التصحيح والتأصيلة ما هو؟ بعد ما نقرأ المسألة. عرف لي، عرف لي. نعم أيمن، التصحيح هو الأصل. نعم أحمد، الأصل. أنا أبغى تصحيح المسألة. مو قالوا تعرف التصحيح والتأصيلة، ما هو التصحيح؟ لو أنت عندك تشرح في المسجد، لو قال لك شخص أنت ما شاء الله تدرس فرائض، بس أشكل عندي اختبار بكرة، وش معنى كده أنت تعرف التصحيح والتأصيل؟ وش معنى التصحيح؟ لا المسألة واصل المسألة. لا نعم نعم عمر، ها أي مخرج فرض على طول؟ أقل عدد، أقل عدد يستخرج من فرض المسألة يأخذه الوارث. مثل إيش يا أنس؟ مثل لي لو قال لك شخص عطني مثال فيه تصحيح، فيه تصحيح، وش تقول؟ مثال، مثل يعني عطني مثال وقل التصحيح هو هذا العدد. أيوة ها الثمن هذا فرض. طيب خاص انتهى من الأصل، صح. الثمن هذا فرض مسألة، هذا فرض الوارث، هذا صح. طيب وين التصحيح؟ نعم إبراهيم عبد الرحمن، وين التصحيح؟ نعم أحمد، نفس المسألة. لو عندنا زوجة، لو عندنا أم فقط واخذت الأم السدس، لو أخذت الأم تأخذ ثلث، وين الثلث هذا؟ قلنا أنه هو فرض المسألة، هو فرض الوارث. طيب وين تصحيح؟ وتعرف التصحيح وين التصحيح؟ بس أم واحد مات عن أمه، ثلاث. إيه وين تصحيح المسألة؟ التصحيح مو قالوا تعرف التصحيح والتأصيل، وين التصحيح؟ لا ما أبغى أصل المسألة، أبغى تصحيح. مو قالوا تعرف التصحيح والتأصيل، وين التصحيح؟ نعم يا أحمد، لو هلك عن أم، الأم الثلث ما أبغى أسألك عن التصحيح الحين. واحد يعني شوف عندنا ثلث وأصل مسألة من ثلاثة، ثلاثة قسم ثلاثة واحد، واحد هذا نسميه هو المصح. مصح ماذا؟ صححنا فيه الفرض. مو عندنا ثلث مكسور الثلث، طيب كم هو؟ واحد. تمام، هذا يسمى المصح. طيب والتأصيل، وش التأصيل؟ مثل للتأصيل، أول عرف للتأصيل. ما رجعتوا أنتم. طيب التأصيل أقل عدد يخرج منه أصل مسألة، مثل لي. لو عندنا هلك عن أم، وين أصل مسألة؟ ما يخالف أصل مسألة وين؟ تمام ثلاثة، هذا اللي فوق، العدد اللي فوق هذا يسمى أصل مسألة. تمام، هذا أصل مسألة. طيب ثلث تقسيم ثلاثة، الله ثلاثة تقسيم ثلاثة ثلث كم؟ واحد. الواحد هذا يسمى مصح الفرض، ويسمى سهمة، يسمى سهمة الميت. تمام، سهم الوارث، واضح. طيب يا عمر، ما هي أصول المسائل؟ قلنا الأصل هو اللي فوق، هذا العدد اللي فوق. ما هي أصول المسائل التي ممكن تكون مسألة أول ما نقسمها تصير صح؟ اثنين. أيوة 24. أسهل لكم تكون اثنين وضعفه وثلاثة وضعفها. طيب ما هي المسائل التي ما تعول؟ هذا كل الدرس الماضي ترى، مسألة كم درس الدرس اللي ما تعول؟ أربعة. ما هي؟ أربعة وثمانية، صحيح. طيب عطني مسألة الأصل فيها، بسألك عن درس اليوم لأن ما في مشكلة. عطني مسألة أصلها ستة، يلا مثل لي أصلها ستة. لنعطي مثال للأصل اللي فوق يصير رقم 6. أيوة جد 6 تمام. طيب مثل يا صالح سدس وثلث تمام أم بلخ اليوم أصل مسألة من كم؟ 6 زي ما قال. طيب مثل يا جهاد على سدس وربع وثلث وكم أصل مسألة؟ أيوة سدس وربع وثلث وكم أصل مسألة؟ 12. ليه قلنا 12 على طول؟ ثلث وربع. طيب مثل لي سدس ربع ثلث زوجة كم؟